باعتبار ذكر أحد طرفي التشبيه تنقسم إلى تصريحية وتبعية و لا باعتبار تصريحية لا تصريحية ومكنية والتصريحية نوعان تصريحية أصلية وتصريحية تبعية فقلنا إن الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه فإن كان المحذوف هو المشبه والمصرح به هو المشبه به فهذه الاستعارة التصريحية سميت بذلك لأننا صرحنا فيها باسم المشبه به والمشبه به هو الأصل في التشبيه المكنية لم نصرح بالمشبه به إنما كنينا فقلنا إن قرينة الكناية استعارة تخيلية قرينة الكناية استعارة تخيلية لأنك حينما لا تصرح بالمشبه به فتجعل للمشبه شيئا من خصائص المشبه به وتستعيره له يعني الذي جعل للمنية أظفارا فشبه المنية بالصبر ولم يصرح باسم الصبر فكنا عنه بأظفاره فتخيل أن للمنية آلة من الآلات ما يحدث الفتك واستعار لهذه الآلات أظفار الأسد أو أظفار السبع هذا معنى التخيلية فقلنا إن كل استعارة مكنية معها استعارة تخيلية هذه الاستعارة التخيلية قد تكون أصلية وقد تكون تبعية الاستعارة التخيلية وهي أيضا إيه؟ وهي وتعتبر استعارة تصريحية وتعتبر استعارة تصريحية لأنك صرحت فيها باسم المشبه به يعني تخيلت للمنية شيئا فاستعرت لهذا الشيء المتخيل الأظفار فهذه الأظفار تصريح بالمشبه به الاستعارة التخيلية ليست قسيما لشيء إنما هي ملازمة للمكنية وهي عبارة عن تصريحية أصلية أو تبعية نعم نعم أو فعلية أو مشتقة يعني مشتقة نعم يعني لك أن تقول إيه لك أن تقول في رأيت زيدا في الميدان يزأر فيزأر هذا واخد بالك استعارة تخيلية تبعي عشان في تبعية يعني تتبع استعارة يعني ليست في اسم جامد إذا كان المستعار اسما جامدا فهي أصلية وإذا كان المستعار اسما مشتقا أو فعلا فهي تبعية طب دي استعارة صحية ولا في ايه؟ اللي هي ايه؟ حسب اشوف دي استعارة مكنية معها تخيل دي مش صحية عشان المشبه بيه مش موجود لأن أنا صرحت بالمشبه ولم أصرح بالمشبه اللي هو الأسد طب حاجة يسأل شوية رئيس المنية وإذا المنية أنشبه أظفارها المنية هي الموت فهو المشبه شبه المنية بسبع، هذا السبع لم يصرح به، كان عنه بالأصفار. بالضبط كده، الأصفار نفسها تصريحية. يعني الاستعارة التخيلية تصريحية، لكنها ليست تصريحية مستقلة، تصريحية ملازمة للتبعية. لكنها يعني ليست استعارة مستقلة، يعني ليست استعارة مستقلة. يعني الاستعارة التصريحية منها تصريحية تحقيقية وهي الاستعارة المستقلة بنفسها، واستعارة تصريحية تخيلية وهي الملازمة للمكنية. الملازمة للمكنية تفصيل تاني خالص. التنبيهات قرأناها. قال التبعية تجري في الأفعال والأسماء المشتقة والحروف. فقال في الحروف، في الحروف مثل أولئك على هدى من ربهم، أي تمكنوا من الحصول على الهداية التامة. ونحو أذقته لباس الموت، طبعا أذقته لباس الموت ليست في الحرف، لا هي في أذاق. أذقته يبقى شبه، شبه إيلام نعم شبه الإذاقة، شبه الإلباس بالإذاقة، ثم استعار الإذاقة واشتق منها أذاقة بمعنى ألبس. ده معنى إيه؟ يعني أذاقة تبعت إذاقة. في أذاقة، في أذاقة طبعا. دي استعارة إيه؟ مثنية ولا صحية؟ لا، تصريحية تبعية. تصريحية تبعية. وإيه اللي ذكر؟ ليه بقى؟ ليه بقى الفين اللي يعني عايزين التبعية مشبه بيه اللي فوزف إيه؟ تبعية عشان الفعل تبعية التأكيد صح؟ أو اللي صرح بيه إيه هو؟ إيه الفين الأطراف يعني؟ هدين الفين تعلمون أن إضافة المشبه به إلى المشبه مثل الوجين المائي، فموت كاللباس، يعني لباس الموت تشبيه، لباس الموت حقيقة، يعني شبه الموت باللباس في إحاطته وشموله، ثم جعل لهذا الموت إلام حسي، كأنه هو الذي قام به وتولاه، يعني وعداه لهذا الذي اعتدى عليه. يبقى لباس الموت حقيقة وليست استعارة، يعني موت كاللباس. ثم بدل أن يقول ألبست لباس الموت، يعني لو قال ألبسته لباس الموت لكان تشبيها فقط، لكان إيه تشبيها، فجاء بدل ألبسته قال أزقته، لبشبه شبه الإلباس بالإزاقة، ثم اشتق من الإزاقة أزاقة. فأزاق تابعة للإزاقة، تابعة للكلمة التي استعيرت أصلا. التشبيه هو الالباس، يعني صنع لباس الموت. طيب الإزاقة بقى يعني يعني كأنه يعني مثل في قول ربنا تبارك وتعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، أذاقها الله لباس الجوع. فهذا التعبير دل على أمرين، دل على أن الجوع أحاط بهم وأنه آلمهم، وأنه إيه آلمه، يبقى الموت أحاط به وآلمه، يبقى الموت إيه أحاط به وآلمه، يبقى الإلام جاء من الإذاقة. هو يعني هنا شبه لباس الموت بالشراب اللي هو يعني بالضبط كده يعني الشراب إن هو يؤلم أو في مرارة مثلا حاجة مثلا نعم كده ويستقع وإن هو جاب له كلمة الإذاقة، ده لازم من اللوازم نعم. دي تصريحية تبعية. الباس. يا أيها الفضلاء لا لا لا مش اللباس، اللباس دي قضية أخرى. الباس الموت بقى، الباس نفسه. اللي هو الأمر المعنوي مش لا شيخ مش من اللواسم، اللواسم الإزاق هو لا يريد. هذه صارة تصريحية، صرح بالمشبه به، صرح بالمستعار، شبه الإلباب الإزاق. أيوه فبالتالي هو هذا اللقاء اللقاء ليه مشبه به. شبه الالباس، وهذا امر معنوي، وهذا امر معنوي بالإزاقة. لا ما ذكرش بقى الإزاقة، اشتق منها فأزاقة تبعت المستعار الأصلي الذي هو إزاقة. رقم اثنين قال يقال في إجرائها شبهت الإزاقة بالإلباس واستعير الإلباس للإزاقة واشتق منه ألبس بمعنى أزاقة على طريق الاستعارة المكنية الطبيعية، ثم حذف لفظ المشبه به ورمز إليه بشيء من لازمه هو اللباس. فعملها العكس يعني احنا قلنا شبه الالباس لذوق ولا الالباس لذوق يعني عملها العكس فبقت ان هو كده الالباس هو اللي بيكرش يعني اصلا ايه اصلها بقى ايه في الشرح في الشرح عادي ده كان وضع مطاعه فعلا مصلحه هو التعليق لم يفهم كلام الشيخ بيقول أزقته يعني ألبسته المفروض العكس يعني كلام بيقول العكس ده كلام العكس بيقول لباس يعني إزافة يعني كده يعني أزف سوق إزافة الموقف تقصد العكس اللي هو فين يعني هو تحت عكس الكلام أيوه عكس الكلام ده شيء كده إحنا فاهمين في الأول لا لا لا هو كلام هو كلامها استعمل الإزافة للباس كنيت عنه يعني كأنني كنيت عنه كأنني جئت به ولكنه مستور اللي هو بقى إن شاء الله في الكناية هنعرف إن الكناية التعبير باللازم وإرادة الملزوم تنبيهات الأول كل تبعية قرينتها مكنية كل تبعية قرينتها مكنية أزقته لباس الموت ما الذي جعلنا نفهم أن أزقته ليست على الحقيقة اللي هي لباس الموت فجعل يعني كأنه يقول أن لباس الموت ليس تشبيها وإنما هو استعارة مكنية ويقول إذا أجريت الاستعارة في التبعية فلا تجريها في المكنية وإذا أجريتها في المكنية فلا تجريها في التبعية فإنه يقول إيه يعني مع يعني في هذه الاستعارة لك أن تجعلها مكنية ولك أن تجعلها تبعية أي استعارة اللي أذقته لباس ممكن تبقى مكنية ممكن تبقى تبعية تبعية نعم ولكن إذا جعلت الاستعارة في كلمة فلا تجعلها في الأخرى يعني احنا كده جعلناها في الأولى زي ما مكتوب هو نسخة حتة فيها الثانية دي تشبيه لكن لو عملنا الثانية دي مكنية فالأولى دي يبقى الأولى دي قرينة المكنية اللي هي التبعية لازم من اللوازم بقى يبقى جعل لباس الموت كأنه شراب واخد بالك او كانه شيء مؤلم له مذاق ف استعار له أزاقة ويبقى أزاقة فيها تخيل بقى يبقى تخيل للموت شيئا يعني يزاق فاستعار له أزاقة يعني ممكن كده يبقى يعني كل تبعي خلي بالك كل مكنية معها تخيلين ايوه وكل تبعية على هذا الرأي بقى كل تبعية معها مكنية لأنك حينما تقول مثلا أحيا فلان مثلا الناس بعطاء مثلا يعني بالك احياهم بعطائك فلو اجريتها في احيا يبقى قرينه احيا المكنية جعلته كانه ايه كانه غيث مثلا او يعني ما يسبب فيقول التبعيه اذا اجريتها في التبعيه فيكون قرينه التبعيه مكنيه استعاره مكنيه ولكن لا تجريها كاستعاره مكنيه نعم يعني حضرتك قلت في الاول ان كل تبعيه قرينتها مكنيه ولكن لا تجريها مكنيه يعني لو اجريتها كتبعيه لا تجريها كايه كمكنيه البنية. يعني حضرتك يعني اجعل الكلام استعارة واحدة والأخرى قرينة له قرينة له. يعني إذا تقول لباس استعارة واحدة استعارة واحدة إذا جعلتها في الإزاقة يبقى لباس الموت قرينة له، وإذا جعلتها في اللباس وجعلت الموت كأنه لباس يبقى اجعل التبعية يبقى الإزاقة دي تبعية تصريحية تبعية وقرناتها المتنية اللي هي بعديها بس وقرناتها المتنية اللي هي اللي بس لو تعالت المتنية يبقى الثانية ذات التخيلية لا قرينة المتنية. تمام يعني مثلا لو قلت نزل الغيث على الأرض فضحكت أو فلبست ثوبا خشيبا، فلو أجريتها في لبست على أساس إيه؟ شبهت ما نبت بالزي الحسن ثم استعرته ثم اشتقت منه لبست بمعنى تزينت أو تحسنت، بدي تبعي تبعية معها مكنية كأنك جعلت الأرض كأنها عروس مزينة هناك، يبقى قرينتها مكنية قرينتها إيه؟ اللي لها هذه الصفة أو الفعل الذي استعرته للمعنى. يعني كل تبعية ممكن تعتبرها مكنية وتجعل التبعية قرينة لها، ممكن تعتبرها تبعية فقط وتجعل المكنية قرينة لها. يعني في مثال ايه لباس الموت، هو احنا اعتبرنا لباس الموت يبقى صعب مني يبقى بكتوب دي تخيلية أزقته هذه التي جعلت ان لباس الموت ليس لباسا، يعني قرنتها تخيلية مش تصحيح تخيلية ما هي التخيلية ما هي التخيلية تصحيحية تبعية صح؟ بالضبط كده ما هو ما هي تبعية؟ لا؟ أيوة ما هي كده كده ليه هو وجه الكلام اللي تحت جعلها مبنية تبعية طيب مبنية إذا أجريناها على الوجهين أيوة على الوجهين طب معلش بس الإزاقة بس يبقى دي قلنا هي المبنية لا لو جعلنا أذاق بمعنى ألبس تصريحية تبعية وقرينتها أن هذه الإزاقة ليست لما يزاق من المحسوسات من المطعومات أو المشروبات، فقرينتها مكنية جعلنا الموت كأنه شراب ولم نأتي بالشراب وإنما أتينا بما يلائمه وهو أزاق فصارت مكنية. لو اللباس قلنا دي انا فاهم دي فاهم دايما في نقول كل استعارة تبعية، كل استعارة تبعية معها قرينتها استعارة مكنية. لماذا؟ لأنك لم تأتي بالمشبه به الأصلي الحقيقي، إنما أنت اشتققت منه، اشتققت منه إما فعلا أو اسم فاعل إلى آخر. اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا الضلالة بالهدى، هل ستجريهم في اشتروا وتكون التبعية وتبقى الضلالة كأنها سلعة كناية والسلعة ما ذكرتش، والسلعة لم تذكر كناية، أم تجعلها مكنية واشتروا هي هي هي قرينتها وهي هو تخيل وهي استعارة تخيلية. يعني بيقولوا ان التبعية دي ما التبعية دي ما اما تصريحية واما مكنية. لا، التبعية تصريح تصريحية تبعية، التصريحية التبعية في التصريحية فقط. يعني اذا قلنا الاذابة دي يقول يا شيخ المكنية التبعية دي أكن التبعية دي هي القرينة زي ما قلت المكنية. يقول مكنية تبعية مش فاهم. يعني دلوقتي لو قلنا أذاقة دي هي اللي هي هي المستعارة. يبقى دي استعارة تصريحية تبعية. تبعية. وقرينتها المكنية. هي قلت نفس الكلام. لا ما لا هي قلت نفس الكلام شيء. هي قلت نفس الكلام. طيب ما هو هو الكلام ده، الكلام ده هو هو هنا ايضا هو يقول ايه، يقول يعني كأن التبعية معها مكنية، التبعية معها ايه مكنية، لكن عند اجراء الاستعارة افهم معنى واحدا والمعنى الثاني داخل فيه. يعني اذا فهمتها في أزاقة خلاص المعنى الثاني تابع له لانه قرينة. إذا جعلتها في لباس الخوف تبعي تبعي قلت لك كلام هو هيك هو قال إن هو من الاستعارات التبعية مش تصحيح المكنية هي لأن أيوة لأن كل هذه معها تلك، لكن لا تقول إيه يعني في في في فهم الكلام يعني وأنت وأنت تصل إلى المعنى الحقيقي أثبت على فهم واحد. يعني إما أن تجعل طبعا يؤكد أحد الفهمين أن هل الاستعارة في التبعية أم في المكنية سياق الكلام، يبقى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. لما نجعل الاستعارة في اشتروا أحسن. ليه؟ لأن الذي يشتري يحسب أنه كسب وأن وراء الشرابة، إنما لو جعلنا الضلالة كأنها سلعة واشتروا فهذا هو الذي يقول إن كل تبعية معها مكنية، وإذا أجريتها في واحدة فلا تجريها في الأخرى. الثاني إذا أجريت الاستعارة في واحدة منهما امتنع إجراؤها في الأخرى. الثالث تقسيم الاستعارة إلى أصلية وتبعية عام في كل من الاستعارة التصريحية والمكنية. المكنية التي قلنا أنها أنها قرينة وتخريج التصريحية تبعية. لما مش تخريج التصريحية تبعية فأكيد هتبقى معنا قرينة التصريحية التبعية قرينة. لكن يجي مع تخيلية إنما عندنا مكنية ليست تبعية. عندنا ايه مكنيه ليست طبيعيه اللي احنا دايما بنقول زمان اللي هي بقى اللي هي بقى في واذا المنيات وانشبت اصفاره ما اشتروا الضلال قلنا اشترى هي المستعار يبقى الضلاله دي تابع ايوه يبقى الضلاله دي كانها سبب صح مكنيه دي مكنيه لان انا لم نصرح بالمشبه دي هي السلعه هي كانها سلعه نعم لو تقسم الاستعاره ما هو ما هنقول اهو تقسيم الاستعارة إلى أصلية وتبعية عام في كل من الاستعارة التصريحية والمكنية إذا أجريت يعني في يعني قلنا كل تبعية معها مكنية كل تبعية إيه معها مكنية فإذا أجريت الكلام في المكنية فيبقى معك استعارة تخيلية تبعية تخيلية تبعية يعني معك استعارة ايه تخيلية تبعية لا هي مكنية تبعية يعني معها التبعية يعني مكنية قرينتها تبعية تبعيه في نفسها ازاي مش تيجي قبل تبقى لازم في نفسها تبقى معاها تبعيه اللي هي مكتوب لكن في الاجابات دي التبعيه ازاي هو يعني الاستعاره المكنيه التي ليس معها تبعيه ليس فيها تبعيه بالظبط الاستعاره المكنيه التي ليس معها قرينة يعني ليس معها استعارة تبعية يعني مكنية مستقلة مثل إذا المنيات وانشبت أظفارها الكلمة هنا مش مظبوطة بالظبط نعم الكلمة هنا بقى مش مظبوطة قوي تبعية عام تصحيحية ومياشين تصحيحية تبعية في مكنية تبعية أي ده اللي في كلام خالص أي مكنية تبعية ما هو كلام الناس أنا شايف أقول لك إذا لا ما شفنا تقسيمة إلى بتاع ده الأصلية والتبعية ده حسب إن هو اسم جامد أو مشتق يبقى انشبت أصفار ده اسم جامد صح؟ لا ده خلي بالك الأصفار ده قرينة في المكنية قرينة المكنية المستعار لم يذكر في الكلام لا يا صديقي معلش على صفحه 251 ايه لو كان اللفظ المستعار اسما مشتقا او اسما مبهما دون باقي انواع التبعيه المتقدمه فالاستعاره تبعيه مكنيه مش مكنيه تبعيه مكنيه ما احنا قلنا التبعية قرينتها مكنية يعني التصريحية مكنية اه يعني كلمة عادية تصريحية قرينتها مكنية قصدك كده يعني تصريحية تبعية تصريحية تبعية قرينتها مكنية اي بالضبط كده يعني رقم 3 اه طيب رقم 2 هي اكيد تصريحية تبعية يعني في تصريحية تبعية بس شوف هو اللي لخبطه ده حسب الله يعني كونها اصلية يعني اسم جامد يعني تصريحية تبعية يعني فعلا أو اسم فعل أو إلى آخره تبقى ذقتوه دي تبعية لا تصريحية تبعية حلو أو اسم مشتق يبقى تبعية مكنية وحضرتك إيه الفرق بين رقم 2 ورقم 3 كده؟ يعني الاثنين هيبقى تصريحية تبعية وقرينتها مكنية لكن أظن صعب فعلا لو خاصة الاثنين بس كأنه يقول التبعية يعني في الفعل وإذا كان اللفظ المستعار فعلا أو اسم فعل أو اسم مشتق أو حرفا أو اسم مفهوم فالاستعارة التصريحية. حضرتك قلت مرة حاجة شيء بص لحضرتك هذا الكلام كله مكرر. هو إذا كان اللفظ المستعار فعلا أو اسم فعل هنا يقول لك مشتق أو اسم مفهوم. اثنين بس منهم هم اللي بيسالوا ولا العالم اللي هو المشتق واسم المبتدا. بس حطهم مع التصريحيه بقى حضرتك قلت لهم بقى هو بيقول ده بيقول حسب النص باعتبار النص يعني هو شكله مفرق يا شيخ ما بين دي ودي او بقى التصريحيه دي حاجه او ممكن بقى ممكن حاجه لو كان اللفظ المستعار فعل او اسم فعل او حرف الطرحيه بعيده بس مش كلامها المفروض. لو كان هو الاول الكلام ده يفهم من رقم 2 يعني رقم 2 في صفحه 250 يفهم ان التبعيه في الفعل واسم الفعل لا اصل اسم مشتق هو قال اسم مشتق انا ما هو حضرتك قال لي ايه قال ايه انا فهمت بقى دلوقتي اذا كان مصدر فعل او اسم فعل او اسم مشتق او حرف او اسم مشتق استعاره في حته بعيده. لو كان بقى اللفظ المستعار اسم مشتق او اسم مبهم يبقى استعاره في حته بعيده برضه بس معهم اثنين. طيب لو كان بقى لو كان اللفظ المستعار فعل او اسم فعل او حرف يبقى استعاره تصريحيه تبعيه فقط مش خلاصها المبنيه. ليه بقى عايزين دي اسئله فين نفهم الموضوع عشان مش عارف اي بقى بتاعه شنو دي يعني أولئك الذين أولئك على هدى من ربه أولئك على هدى من ربه شبه التمكن في الهدى بالاستعلاء بمطلق استعلاء ثم استعار الحرف الدال على الاستعلاء للتمكن وهو على دي تبع تصريحية فقط تصريحية عشان يعني يعني على تابعة للاستعلاء اللي هو كان الأصل في الاستعلاء في المعنى تصريحية هو أصل المستعار ده مفهوش مبنية التاني بقى في مبنية هي كنت بالك بالضبط قلت مين بيتبع دي تبقى دي تتبع دي في بعض اللي يعني اللي كنت له ده مش مستنيه قلت كده قلت يعني في بعض الاحيان حضرتك في مشكله بقى دلوقتي هو ايه كان لفظ المستعار حتى يعني مش مبنيه في المثال بتاع بحوري بس ده ايوه بيا وبعدين انا خلاص مبنيه يعني هو ده معنى يعني هو عشان بس الموت تبديل الاولاني يقول الفعل كل لفظ مضارع يعني هنا لفظ مضارع طول بس الموت بس عشان احنا قلنا التبديل الاولاني كل تبعيه قال لنا انت مكنيه انظر يحل هذا الاشكال ايها الفراغ محمد لا احنا يحل هذا الاشكال اذا كان اللفظ المستعار فعلا او اسم فعل او اسم مشتق او حرفا او اسم مبهما فالاستعارة التصريحية تبعية ومعها قرينة مكنية ومعها ايه قرينة مكنية اسمعني بس. اما اذا كان اللفظ المستعار اسم مشتقا او اسم مبهما اللي هو الضمائر اللي هو اسماء الاشارة والاسماء الموصولة فلك أن تجعلها مكنية قرينتها تبعية ولك أن تجعلها تبعية قرينتها مكنية يعني الـ الـ الـ الـ الإجراءان جائزان يعني تجعلها مكنية مكنية وقرينتها تبعية تبعية لقرينتها استعارة تبعية يعني كأنه يقول إذا جاء المست إذا يعني في الحروف في الحروف حتى وإن كان وإن وجد يعني استعارة مكنية في في المعنى العام لأنه لم نصرح باسم الاستعلاء كأنه يقول يعني إيه إحنا صرحنا بالاستعلاء يا أيها الكرام هو يقصد ليه مع كل تبعية مكنية لأن التبعية الكلمة المستعارة تابعة لمعنى لم يصرح به لا إذا كان بقى إذا كان بقى لفظ مستعار فعل أجري في الفعل فقط. ولا تجري في المكنين. يبقى الفهم الصحيح إيه؟ في اشترى اجعل الاستعارة في اشترى. عندما مثلا أنا قاتل زيدا بمعنى ضاريه ضرب. واخد بالك؟ بمعنى ضاربه ضربا شديدا. طب هو اسم مشتق يعني. اسم مشتق. بس استعارنا قاتل بمعنى ايه؟ ضارب ضرب شديد. فلك ان تجعل الاستعارة في قاتل وتكون تبعية. ويبقى المقنية بقى انك جعلت نفسك كالقاتل. واخد بالك ولم تصف. ولك ان تقول شبه الضارب ضربا شديدا بالقاتل ثم استعار رمز له بشيء من لوازمه وهو قاتل. يعني لك ان تجريها في المقنية ولك ان تجريها في التبعية. إنما لو كان اللفظ المستعار فعلا أو حرفا فلا تجعل الاستعارة إلا تبعية ومعها قرينة مكنية. نقول بالله التوفيق إذا كان اللفظ المستعار فعلا أو اسم فعل أو حرفا فالاستعارة تصريحية تبعية، وإن كان اللفظ المستعار اسم فاعل أو اسم مبهما فلك أن تجعل الاستعارة مكنية تبعية، تبعية يعني قرينتها تبعية، ولك أن تجعلها تبعية. يعني إذا أجريتها في هذا فلا تجريها في هذا. هو كأن المعلق يقول إذا كان المستعار اسم مشتق اسم فاعل فإجراء الكناية فإجراء الاستعارة المكنية أولى. يبقى إذا كان المستعار فعلا فإجراء الاستعارة التبعية أولى. لكنه برضو مثل باسم الفاعل أو مثال الاستعارة باسم الفاعل زيد قاتل عمرا. إذا كان عمرا مضروبا ضربا شديدا. يعني برضو جاب أمثلة لإيه للمشتق فاعل منه بيه. هل مثاله مثال الاستعارة باسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة أفعال التوصيف واسم الزمان والمكان واسم الآلة واسم الفعل المشتق واسم الفعل غير المشتق ومثال المصافر. كل المشتقات يعني. وبعد كده هنبقى المكنية في الاسم المشتق. يعني تيجي كده وكده. اسم المشتق. المشتق ممكن نخليه كده ممكن نخليه كده ممكن نخليه كده. وإذا أجريتها في واحد فلا تجدها في الثاني. حتى ينضبط المعنى. حتى ينضبط إيه؟ المعنى. المبحث السابع في تقسيم الاستعارة المصرحة باعتبار الطرفين إلى عنادية ووفاقية. طبعا ده تقسيم خاص بالإيه؟ بالتصريحية. فالعنادية هي التي لا يمكن اجتماع طرفيها في شيء واحد لتنافيهما، والوفاقية هي التي يمكن اجتماع طرفيها في شيء واحد لعدم التنافي. مثالهما قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه أي ضالا فهديناه. ففي هذه الآية استعارتان، الأولى في قوله ميتا شبه الضلال بالموت بجامع ترتب نفي الانتفاع في قل، واستعير الموت للضلال، واشتق من الموت بمعنى الضلال، ميتة بمعنى ضال، وهي عنادية لأنه لا يمكن اجتماع الموت والضلال في شيء واحد. والثانية استعارة الإحياء للهداية، وهي وفاقية لإمكان اجتماع الإحياء والهداية في الله تعالى. يعني يحيي ويهدي. الشخص الواحد يبقى يحيي ويهدي لا يبقى في في في فعل الله تعالى مثلا. أو ممكن يعني من لا يهدي يعني فهديناه فأحييناه يعني فهديناه الموت حي يعني والضلال برضو وفاقي الحياء والضلال برضو وفاقي اجعلوها ان شاء الله مثل سابقتها لامكان اجتماع الاصوات الاحياء هل الاحياء معاش الحياه يعني الذي جعله يقول في الله تعالى انه قال الاحياء والهدايه ما هو يقصد في الله يعني في صفات الله في صفات الله لا احنا ممكن ان نقول لامكان اجتماع الحياه والهدايه في شيء واحد كما قال الضلال كما قال كما قال الموت والضلال كما قال الموت والضلال نقول الحياه والهدايه لامكان اجتماع الحياه والهدايه في شيء واحد ونبض عن هذه الكلمة المهمة ثم العنادية قد تكون تمليحية أي المقصود منها التمليح والظرافة وقد تكون تهكمية أي المقصود منها التهكم والاستهزاء لأن يستعمل اللفظ في ضد معناه نحو رأيت أسدا تريد جبانا قاصدا التمليح والظرافة أو التهكم والسخرية وهما اللتان نزل فيهما التضاد منزلة التناسب نحو فبشرهم بعذاب أليم استعيرت البشارة التي هي الخبر السار للإنذار الذي هو ضده بإدخال الإنذار في جنس البشارة على سبيل التهكم والاستهزاء طبعا على سبيل التمليح على سبيل التمليح كالذي يجري ونحن نداعب بعض أطفالنا ونقول له إيه الوحاشة دي فبدل ما تقول إيه الوحاشة ممكن تستعير له أقول له كالقرد مثلا واخد بالك أو تأتي بالعكس وهكذا يعني فيعني العنادية يعني تقول مثلا لإنسان ما رأيت مثلا أغبى منك وأنت تريد أزكى منك أو ما رأيت أزكى منك وأنت تتهكم على واحد بأنه إيه؟ بكثير أصلا يجتمع أصلا أنت قصدت إيه؟ أنت قصدت بالذكاء الغباء أو بالغباء الذكاء معوش بس حضرتك هنا ثم العنادية قد تكون قد دي يعني ممكن مش لازم يعمل دي لا لا لا زي اللي فوق ما اللي فوق دي ما فيش ولا تهكم فيها يا حاجة دي شيء لا ما ما ما فأحيينا ميتا ميتا ليس فيها لا تهكم ولا أنا قصدي كده ما فيش حاجة المبحث الثامن في تقسيم الاستعارة باعتبار الجامع الاستعارة المصرحة باعتبار الجامع نوعان عامية وهي القريبة المبتذلة التي لا كتف الألسن فلا تحتاج إلى بحث ويكون الجامع فيها ظاهرة نحو رأيت أسدا يرمي الوجه الشبه يعني الوجه الذي من أجله استعرت الأسد للرجل الشجاع والشجاع هذا الكلام قيل في التشبيه التشبيه القريب والتشبيه البعيد الاستعارة المبنية على تشبيه قريب قريبة والاستعارة المبنية على تشبيه بعيد بعيد خاصية وهي الغريبة التي يكون الجامع فيها غامضة لا يدركه إلا أصحاب المدارك من الخواص فقول كثير يمدح عبد العزيز بن مروان غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب المال قال غمر الرداء كثير العطايا والمعروف استعار الرداء المعروف استعار الرداء للمعروف لأنه يصون ويستر عرض صاحبه يبقى الجامع بين المعروف والرداء أن فيهما ستر كستر الرداء ما يلقى عليه وأضاف إليه الغمر وهو القرينة على عدم إرادة معنى الثوب يعني كلمة غمر هي التي دلتنا على أن إيه الرداء ليس بالمعنى الحقيقي لأن الغمر من صفات المال لا من صفات الثوب وهذه الاستعارة لا يظفر باقتطاف ثمارها إلا ذو الفطر السليمة والخبرة التامة وغمر يعني اللي هو الإفاضة يعني لا في الماء مثلا في الماء بس هو في المياه هو بشر في اللبس تصريحية أصلية الرداء مستعار للمعروف للعطاء وطبعا إذا تبسم ضاحكا ده على الحقيقة غلقت لضحكته رقاب المال ده هنا بقى استعار هو ده الاصلي عشان غمر المصدر يعني او يعني لو قلنا ان المقصود يعني الذبائح التي يذبحها رقاب المال يعني ويطلق على البهائم مال يعني البهائم يبقى حقيقة يعني يبقى حقيقة يعني المال نفسه ده فهمه اه ايه المال يعني نوع يعني اول حاجه يبقى لو هي البهائم يعني يبقى كلام على الحقيقه غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا كان من عادة الشعراء في المدح أن يمدحوا ممدوحهم بالكرم مع من يستحق و يعني بشدة البأس مع العدو فكان يقول إيه غمر الرداء إذا راضي وكأن فيها معنى بقى خفي وإذا غاضب على أحد أو إذا غاضب على عدو كان ما كان مما يقابل غمر الرداء يعني إذا كان غمر الرداء في العطاء يبقى غمر الإيه الشدة والبأس على من لا يضحك لهم إذا تبسم ضحكا هنا دي معناها إذا راضي يعني كده يرضى عنك يعني معناه يعني ليس يعني مشهدل طب ايش مع اي حد بيديله مع اي حد هم غالي قتل ضحكته رقاب المال يعني صب يعني قطعت رقاب المال وزع بقى يعني ذبح ونحر نحر وذبح يعني هو يضحك ورقاب الايه ورقاب النوق او الشياه ها تقطع ما قلنا مفيش استعارة لو جعلنا المال اللي هو الذبائح يعني وما قلنا لو أعطانوا ما جوانتها بدا استعارة لا بدا الذهب تبع المد تبع الذهب المبحث التاسع في تقسيم الاستعارة باعتبار ما يتصل بها من الملائمات وعدم اتصالها طبعا احنا قلنا الاستعارة تشبيه حذف احد طرفين فلو استعرت المشبه به للمشبه في الاستعارة التصريحية وبعدما جئت بالقرينة الدالة على أن الكلمة التي استعملت ليست حقيقة وإنما هي مستعارة فممكن تتناسى أنها يعني تتناسى المعنى الذي قصدت به وتأتي بالصفات الأصلية لها فترشح وتقوي يعني حينما تقول مثلا زرت بحرا بلك زرت بحرا طبعا زرت دلت على أن البحر أو مثلا رأيت في بيت فلان بحرا فرأيت في بيت فلان هذه القرينة ما تقول بحرا تغمر أمواجه كل من يأتي فكأنك إيه؟ كأنك جعلته بحر أو البحر الحقيقي يبقى جئت بما يلائم المشبه به ما يلائم المشبه به يقوي المعنى يبقى اسمه ترشيح طب رأيت في بيت فلان بحرا يعطي يبقى جرت يبقى جئت بما يلائم المشبه رأيت في بيت فلان بحرا فقط يبقى اسمه مطلقة الاستعارة باعتبار ما يذكر من ملائمات المشبه به أو المشبه أو عدم ذكر شيء بعد القرينة تنقسم إلى مرشحة ومجردة ومطلقة. المرشحة ما ذكر فيها ما يلائم المشبه به، فكأنك مرشحة عن مقواة كده تبقى المطلقة أحسن من المجردة. بالضبط. قال: تنقسم الاستعارة لاعتبار ذكر ملائم المستعار منه، أو اعتبار ذكر ملائم المستعار له، أو عدم اقترانها بما يلائم أحدهما، إلى ثلاثة أقسام: مطلقة ومرشحة ومجردة. فالمطلقة هي التي لم تقترن بملائم أصلا، نحو ينقضون عهد الله. مثلا لا، في ممكن تجريها في ينقضون. اصلا اصل النقض نقض ما يبرم ويقتل. ما تبقى او تبعي، احنا قلنا في الفعل تبقى تبعي. طيب تصريحية ما هو لك أن تجعل نفس الكلام تاني. هذه في الفعل تنقضون في التصريحية تبعية وأكثر المتنية هي مثلا هذا الضغط اللي متنية وأشبهها بالحبل أو الحبل أو الحاجة اللي بتوقف هتبقى دي تبعية قرينة عليه. هي أكثر يعني الأكثر في التصريحية، لأنك تأتي بملائمات المشبه دي أو المشبه. لكن هو إجراء الاستعارة في ينقضون أحسن من إجراءها في عهد الله. يعني طبعا يعني عدم الوفاء بالعهد، شبه بنقض الحبل ثم اشتق منه ينقضون، بمعنى لا يكون او يكونون او كده. صح كده. فتبقى ذكر المشبه به او الملازم بتاعه. فلم يذكر للنقض، لم يذكر للنقض شيئا يلائمه. يبقى مطلق. او ذكر فيها ملائمهما مع مطلق. لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد. شاك السلاح لا تكون الأسد، فكأنه يعني لو وقف عند هذا كان بقى التجريد، وقال إيه له لبد وجاء بما يناسب الأسد وله لبد، فجاء بما يلائم المشبه وجاء بما يلائم المشبه، فتعارض فتساقط. قال: استعار الأسد للرجل الشجاع. وقد ذكر ما يناسب المستعار له في قوله شاك السلاح مقذف. يقولوا شاك السلاح إذا كان يتسلح بأسلحة كثيرة، يعني معه كل عدة المقاتل، يعني معه القذائف. لعلكم يعني ترون بعض الجنود نقول ده لبس او لابس مش مسموه الشد باين حاجه زي كده. يعني بلابس بقى كل في ما يسمونه بالمشاريع كتدريب القتال معه كل شيء بس مشاكل السلاح لا مش ليس من الشكوى مو بديهة مثلا استعار الأسد للرجل الشجاع وقد ذكر ما يناسب المستعار له في قوله شاك السلاح المقذف هو التجريد ثم ذكر ما يناسب المستعار منه في قوله له لبد أصفاره لم تقلم وهو الترشيح واجتماع التجريد والترشيح يؤدي إلى تعارضهما وسقوطهما فكأن الاستعارة لم تقترن بشيء وتكون في رتبة مطلقة والمرشحة هي التي قرنت بملائم المستعار منه أي المشبه به نحو أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم استعير الشراء للاستبدال والاختيار ثم فرع عليهما ما يلائم المستعار منه من الربح والتجارة ونحو من باع دينه بدنياه لم تربح تجارته وسميت مرشحة لترشيحها وتقويتها بذكر الملائم لأننا كما قلنا الأصل في التشبيه والاستعارة هو المشبه والمجردة هي التي قرنت بملائم المستعار له أي المشبه نحو رأيت بحرا نعم بعد ذلك بذكر الملائم دي الترشيح والاستعارة الصراحية متفق عليه. آه. يعني فقط كده. يعني كأنه يقول إيه أن الاستعارة المكنية يعني ليس كل البلاغيين أثبت له ترشيحا. وده الكلام الذي كنا نقوله في الأول يعني هل ذكر الملائمات خاص بالتصريحية أم لا؟ طب أضيف هذه الكلمة أضيف كذا وقد اتفق البلاغيون على ترشيح الاستعارة التصريحية والمجردة هي التي قرنت بملائم المستعار له أي المشبه نحن رأيت بحرا على فرس يعطي فيعطي تجريد طبعا على فرس ده القرينة يعني يقولون إيه القرينة دي خارجة عن الملائمات القرينة هي التي تصرفك عن المعنى الأصل الذي يزيد عن القرينة هو الذي يلائم طبعا القرينة ايه القرينة من ملائمات المشبه يعني القرينة تبقى من ملائمات لو في كذا قرينة يبقى أبواها هي القرينة تبقى باقي الترشيح بالضبط كده يعني الملائم ما جاء بعض القرينة يعني لازم نقف على فرص ما كانش هيبقى تاني جديد يبقى كده مطلق لا تاني مطلق نايم فجوة الشريط أيوة بحرا على فرس يبقى تجد إلى مطلق اللي دل إن هو على فرس ده على فرس ده القرينة قال فيعطي تجريد لأنه يناسب المستعار له الذي هو الرجل الذي هو الرجل الكريم ونحو اشتري بالمعروف عرضك من الأذى من الأذى اشتري بالمعروف هي قال العرض هنا يعني الاذى اللي حضرتك يعني العرض يعني البائع يعني ده لا مش البائع هو كده هو جرد يعني العرض ده مش مشبه شيء بالحاجه السلعه صح ده المشبه العرض ده المشبه الذي تؤذى من اجله هو العرض الحقيقي يعني اشتري بالمعروف عرضك يعني التجريد ده ترشيح للمشبه. اشتري هي نفس اشتري بالمعروف، دخول اشتري على المعروف، اشتري اشتري بالمعروف لعرضك. العرض ده مشبه والمشبه بيه السلع، السلع مثلا او الحاجه اللي اشترى يعني. فهو رشح العرض كده، رشح المشبه. لا ده هو كلمه التجريد خلي بالك. رشح المشبه حضرتك. لا ما ما رشح المشبه يعني بر يعني انضبط انضبط على مصطلحات البلاغيين يعني جرب جرب ايه وجاء بما يلائم المشبه اللي هو ايه بقى الملائم المشبه اشتري بالمعروف عرضك يبقى جعل يعني كأنه قال ايه افعل المعروف لا يعني كأنه جعل المعروف هي من الأزرع هي من الملائم الملائم الملائم الملائم الملائم شبه شبه صيانة العرض بشراء تأكيد يعني بما يشترى شبه صيانة العرض بما يشترى ثم اشتق من الشراء اشتري بمعنى صن بمعنى صن عرضك والصيانة يلائمها البعد عن الأذى يعني الأذى يلائم الصيانة ولا يلائم الشراء الحقيقي يبقى اشتري بمعنى صن صن عرضك العرض دي كلمة حقيقية الاستعارة في اشتري يبقى اشتري بمعنى صن يبقى شبه الصيانة صيانة المعروف بما يحصل عليه بثمن كبير يعني وهبارك يعني بشيء يشترى ويبذل فيه ثمن أرى كنت تشبه صيانة العرض اليوم مش شبه العرض ما هي هي شبه العرض بالسلع أصل لو كان شبه العرض يبقى استعارة مكنية. يقول مثلا صوم بتاع مسرحية. استعارة مكنية. استعارة مكنية. استعارة مكنية. وقلنا إن إجراءها في كتبعية في الفعلي واسم الفعلي والحرفي أولى وأحسن. صح قال ثم اعتبار الترشيح والتجريد إنما يكون بعد تمام الاستعارة بقرينتها سواء أكانت القرينة مقالية أم حالية، فلا تعد قرينة المصرحة تجريدا ولا قرينة المكنية ترشيحا، لأن قرينة المكنية تلائم المشبه به الأظفار. بل الزائد على ما ذكر، وعلى ما ذكر على القرينة، الزائد على القرينة هو الذي يعد تجريدا أو ترشيحا. يبقى الزائد على القرينة في التصريحية تجريد وفي المكنية ترشيح، إذا إيه؟ إذا قلنا بجواز الترشيح في المكنية. بقول ما زاد عن قرينة، قرينة التصريحية ملائمة للمشبه. يعني أنت تقول مثلا على فرس، بحرا على فرس، على فرس ده ايه؟ المشبه. تلاقي من المشبه ممكن نرشح التصحيح على طول، ما زال على التصحيح متفقين على ترشيح التصحيح. اي طبعا، ولكن ترشيحها لن يكون مرتبطا بالقرينه، مرتبط بالقرينه. لا يرتبط بالقرينه، انت قصدك حته الزياده اللي ترتبط بالقرينه. التصحيح هتبقى تجريد عشان هتبقى القرينه بتاعت التصحيح تبع المشبه. بالضبط كده. يعني لو جئنا بشيء زائد على القرينة في التصريحية هيبقى تجريد، ولو جئنا بشيء زائد، لكن لو جئنا بشيء ليس زائدا بقى، يعني ليس زائدا، يعني بمعنى جديد يلائم المشبه به مثلا. يعني رأيت أسدا، رأيت في بيت فلان، أو رأيت على مثلا بحرا، رأيت بحرا مثلا كثير فيضه مثلا، يعني أو بحر فائض، رأيت في بيت فلان بحر فياض، وفياض ملائمة للبحر وليس ملائمة للمشبه، فلا تلتبس بالقرينة، لا تلتبس بإيه؟ القرينة نترأيها. ما هو المكتوب هنا؟ بنقول ما زاد على القرينة مما في معناها، مما ايه؟ في معناها، إذا كان مع التصريحية يكون تجريدا، وإذا كان مع المكنية يكون ترشيدا. يعني مثلا رأيت بحرا على فرس، وبعدين قال يعطي. لو أنا رأيت بحرا يعطي وحدها قرينة، رأيت على فرس وحدها قرينة، إنما لما اجتمع يبقى قال بقى إيه الأقوى في صرف الذهن عن المعنى المراد هي القرينة، فعلى فرس دي أقوى. لأن ممكن تقول البحر يعطي، ممكن البحر يعطي الجداولة الماء مثلا، فالأقوى في ملائمة المشبه هي إيه؟ على فرس. تمام. واعلم أن الترشيح أبلغ من غيره لاشتماله على تحقيق المبالغة بتناس التشبيه، وادعاي أن المستعار له هو نفس المستعار منه، لا شيء شبيه به، وكأن الاستعارة غير موجودة. يعني لما قلت كده بقى إيه؟ طبعا رابح التجارة كده، نسيت إن كنت استبدال، ده نسيت الاستبدال. والإطلاق أبلغ من التجريد، والتجريد أضعف الجميع. يعني كأن التجريد فيه رائحة التشبيه، كأنك إيه؟ لأن الاستعارة فيها رائحة التشبيه. فالتجريد أضعف الجميع لأن به تضعف دعوة الاتحاد، وإذا اجتمع ترشيح وتجريد فتكون الاستعارة في رتبة المطلقة كما قلنا من قبل، يعني إذ بتعارضهما يتساقطان كما سبق تفصيله في لدى أسد. وكما يجري هذا التقسيم في التصريحية يجري أيضا في المثنية على إيه؟ على خلاف. هو في كل الاتحاد دي يعني نعم دعوة الاتحاد دي يعني أنت ما استعرت البحر للرجل الكريم إلا بعد أن ادعيت أن الرجل الكريم هو والبحر سواء، اتحد مع البحر. دعوة الاتحاد، احنا قلنا حتى لماذا كان التشبيه البليغ الذي حذف منه الوجه والأداء بليغا؟ لأنه يقربك من دعوة الاتحاد. يقول فلان بحر، طبعا ده تشبيه، واخد بالك؟ وأظن في كلامنا لما نقول مثلا أنت كالأخي، فيقول لك كالي أنا أخوك، أما أنت تقول أنت كأخي، يقول لك يا سيدي، أو أنت مثل أخي، يقول لك مثلي لي، أنا أخوك فعلا، واخد بالك؟ فكلما يعني حذفت أداة التشبيه يبقى كأن هناك دعوة اتحاد. ما باله بقى لو حذفت المشبه وجئت بالمشبه له، فكأنك أقمت المشبه به مقام المشبه، فده معنى إيه؟ دعوة الاتحاد. ولذلك في إجراء الاستعارة يعني لما تأتي وتقول رأيت بحرا في بيت فلان، فكل شبه الرجل الكريم بالبحر، لابد تقول ترجع للأصل، ثم حذف المشبه وهو الرجل الكريم، وتناسينا التشبيه، نسينا ان احنا، ولولا هذا التناسي ما كنا جئنا بكلمة بحر وجعلناها على الرجل الكريم. تناسينا التشبيه وادعينا ان المشبه هو المشبه به، فاستعرنا له اسمه، اسم المشبه. لما نيجي بقى كلام تاني يبقى رجعنا عن دعوة الاتحاد بقى. وإلى هنا وإلى لقاء آخر إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله.